فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عليه الصلاة والسلام. فتح مولانا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا إله إلا الله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Thank you. من المؤمنين رجال. نعم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. الله لمن كان الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. شكرا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه الله يفتح عليك. الشيخ نعم الله ورسوله وما شيخ نعم ما شاء الله عليك نعم يا أهل القرآن نعم من المؤمنين رجال نعم الرجال نعم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ومنهم من ينتظر وما ويعذب المنافقين افتح عليك ابو سلام. افتح عليك يا مولانا. محمود. لا يا شيخ محمود. نعم. ما شاء الله عليك. نعم. حفظك الله. وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قوينا وعزنا يا رب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم نعم نعم نعم نعم Yeah. فتى علينا أصلحكم روح جميلة فتى علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Yeah. Thank you. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم. نعم كما سيد يعقوب يا مولانا. نعم بارك الله فيك. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. الله نعم الرب. نعم أستاذ عليك. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن ولا نعم الأداء. وآتينا الزكاة تعليق. يا نساء النبي لستنك أحد Yeah. نعم لستنك أحد من النساء وقرن في بيوتكم ولا تبرجن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج Yeah. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا لا إله إلا الله. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعدنا يا رب، اجعلنا منهم يا رب. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقين والصائمين والصائمات والحافظين